في المجلد الأول. ومع أنني تحفظت في الاستشهاد به فقد غلب علي الثقة بقول البيهقي المذكور، فحسنت حديث أبي رافع به في الإرواء مجلد كذا صفحة كذا. والآن وقد طبع والحمد لله كتاب البيهقي الشعب، ووقفت فيه على إسناده وتبين لي شدة ضعفه، فقد رجعت عن التحسين المذكور، وعاد حديث أبي رافع إلى الضعف الذي يقتضيه إسناده. وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تضطرني إلى القول بأن العلم لا يقبل الجمود، وأن أستمر على البحث والتحقيق حتى يأتيني اليقين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. وإياه. في طريقة شيخ، من خلاصة الكلام الآن عندنا حديث الأذان في رجع إلى الضعف. رجع إلى الضعف. يعني الآن لا يعمل به. لا يعمل. لا بالأذان ولا بالإقامة. بالإقامة مفروغ منه من زمان. هنا. الآن على الأذان. هنا. يعني بقي حديث أبي رافع على ضعفه. ما فيش في الباب غير حديث أبو رافع. ما حديث أبو رافع وحديث أم الصبيان وهذا الحديث عن ابن عباس. ثلاثة في الباب. أم الصبيان وهذا كلاهما في الهوى سواء. في كل منهما متروكان ضعيفان جدا. متهمان بالكذب وهكذا. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وأن ينبه إخواننا الشباب اللي بتسرعوا وبيظنوا أن علم الحديث أمر سهل. هاي أنا قد بلغت من الكبر عتيا، وهي بتشوفوني كل يوم برأي، وبيقولوا الناس هل ناشئين جديد الشيخ ما أكثر خطأه. خليهن يدخلوا في هالمعركة ويشوفوا بعدين حاله. الله يجزيك خير. شيخنا، في يوم السبت القادم ستحصل انتخابات طلابية في الجامعة الأردنية على مستوى جميع الكليات، طبعا يشارك فيها جميع الطلبة من ذكور وإناث، فالأمر مختلط. عفوا، يشارك فيها جميع الطلبة؟ نعم، من ذكور وإناث. ذكور وإناث طبعا في بعض المرشحات ما شاء الله. نعم، ومن المرشحات يعني. من المرشحات التي يعني تنزل ابنة الشيخ يوسف العظم، ويبيحون طبعا. أنا استفسرت وذهبت إلى الجمعيات الطلابية وأخبرتهم يعني شو هذا، كيف تنزل يعني. فقالوا أصلا يعني أن تنزل المحجبات إلى الانتخابات أفضل ما يسمحوا المجال لل... أيوة، الغاية تبرر الوسيلة. نعم، للأسف. طبعا هذا ليس سؤال ابتداء، وإن نعم يعني نعم لاحق. هذا على طبعا من نزلوا طبعا المواد لهذا القانون وهو الانتخاب إلى آخره، فمن قوانينها طبعا أن يقسم الإقسام المعروف أن يخلص للوطن ولآخره ولآخره. عجيب. فالآن ما حكم المشاركة في هذه الانتخابات، أو أنه مثلا يرشح ترشيح؟ لأنه في بعض الإخوة عندنا دكتور في الكلية دون ذكر اسمه يقول أنه يجب على جميع الطلبة أن يشاركوا في هذه الانتخابات، وفي بعض الإخوة يقولون بل يحرم عليه. فالطلاب صاروا بين يعني بين المجيزين، بين الذين يحرمون وبين عجبك؟ الذين يجيبون. إذا أنت ما أعجبك وأنا ما راح يعجبني أكثر. أنا شيخ. أعجبني بالنسبة لك شيخ، بالنسبة لي يعني ماشي حالك. فما رأيكم يعني في المشاركة هنا من حيث الانتخاب الطلاب؟ أولا يا أخي بدنا نفهم صيغة اليمين، لأنه أظن راح يبين مكتوب من عنوانه. نعم، طبعا هي أظن المادة 19 من القانون أنه يجب يعني بعد انتخاب الطلاب وحضورهم أول جلسة أن يقسم الرئيس والطلاب يعني رئيس المجلس التبع الطلابي أن يقسم أقسم بالله العظيم أن أخلص للوطن ومثلا للدستور وللقوانين الجامعة وكذا وإلى آخره. هذه شبيهة بهذا يعني القسم. طبعا هذه يعني ليست العبره فقط، ايضا في هناك اسئله اخرى يعني هناك امور اخرى. معليش من حيث القوانين نعم وحدي وحدي حكم بعض الاخوه يقولون انه بسبب هذا يحرم الدخول فيها. لا شك انه ما دام الانتخاب قائم على اساس يعني الاخلاص للدستور وهو ليس اسلاميا، فمثل ما قلت لك متنبئا سلفا أنه مبين مكتوب من عنوانه، فهذا لا يجوز. لكن لو فرضنا أن اليمين كان يعني لخدمة الإسلام حتى هكذا، أنا أقول أنه هذا لا يكفي، لأن الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة. في إسلام اشتراكي مثلا، وهذا إلى عهد قريب كان قائما في كثير من الأذهان صراحة، وإن كان لهذا الإسلام الاشتراكي آثاره في قلوب كثير من الدكاترة وأمثالهم. فلا بد من أن يكون اليمين صريحا جدا، وهو كما ندين الله به خدمة الإسلام على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لو كان اليمين على هذا الأساس الواضح المبين، سنقول فهل من الإسلام اشتراك، قبل أن نقول اشتراك، هل من الإسلام إجراء انتخابات والترشيح بالأصوات؟ هذا لا يوجد في الإسلام. ويأتي بعد ذلك اشتراك النساء مع الرجال في الانتخاب. إذن مبين من عديد من الجهات أنه المكتوب من عنوانه، فهذا باطل وفاسد. لكن لابد من شيء من التفصيل بالنسبة هذا الدكتور الذي تورعت عن الإباحة والتصريف اسمه، لعله هذا من السياسة الشرعية يعني، لكن قد لا تكون يعني من الغيبة المحرمة لإفصاح باسمه، من باب قول العلماء الذين قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فقد يكون من باب التعريف تسمية هذا الدكتور حتى نعرف علمه، حتى نعرف علمه بصورة عامة من فتوى هذه حيث قال بأنه يجب. لأنني أفهم من كلمة يجب عند إطلاقها وجوبا عينيا، ونحن نريد أن نقول له هل تعني الوجوب العيني أم الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباطل. في ظني أنه إذا كان عنده شيء من الثقافة الفقهية الشرعية حقيقة فلا يمكن أن يقول بأنه واجب عيني، وحسبه أن يقول واجب كفاية. له صرح بالأولى قال يجب على كل طالب أن ينتخب. الله أكبر. وليس يعني صرح الصراحة. فإذا هذا دكتور. نعم دكتور، طبعا عقيدته ما شاء الله بتخوف. شو اسمه؟ دكتور مشهور. لا ما يمكن بخاف في نهاية السنة يعني مثلا. لا ما أنا أتعمد ما أخذت معه دكتور شرف دقطاع مشهور يعني له كتاب ما شاء الله في يتحدث فيه عن حديث الجارية في إحدى كتبه اسمه كتاب الحديث النبوي. فيقول أنه طبعا يذكر معاني أهل السنة لمعنى أين الله للجارية. فيقول ذكر معاني، طبعا يقول ان يعني هناك معنيان للسلف والخلف، وذكر المعنيين وكلا المعنيين لا هم للسلف ولا هم للخلف هم للأشاعرة نفسهم. ثم ذكر المعنى الذي يرتاح له وقال نحن لا نستطيع ان نصف الله عز وجل انه بالسماء لان في ذلك تجسيما له، ولا نستطيع ان نقول انه في الارض لان في ذلك تنزيها يعني تنزيه. هو في السماء. فسبحان الله أنا كتبت على الحامش يعني أين الله وين تكون يعني إذا ليس في السماء وإذا ليس في الأرض. أضاع ربهم ما سمعت كلمة هذاك الأمير العاقل الذكي لما سمع هذا الكلام قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. شيخنا من العيلة في الجامعة أن بعض أساتذتهم يظن أحد الأساتذة الدكاترة أعير للجامعة الإسلامية فدرس فيها سنة فيظن أن كل تصرف وكل مسلك في الشارع السعودي هو مسلك سلفي ومنهج السلفي عجيب. فيأتي بمسالك الكبار السن يعني أحيانا تكون مشينة ويكون فيها جهل بالغ ويبدأ يطعن بالدعوة السلفية بهذه المسالك. الله أكبر هذا الله. جهل عجيب سبحان الله. الله أكبر. خطر في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء لنفس العلة أم لعلة أخرى إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها. هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي آيات في الصفات وليست في الذات. لا تحد هذا التفصيل. لا تحد نعم. أنا حددت لك الآية لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا، لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ نعم. هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟ شيخنا هو ذكر في الكتاب في كتابه يعني حسب ما أذكر منذ فترة قرأته. أرجوك ما تحيد. جيد. يتكلم عن الآية. عن الآية هذه وما شبهها، إنه لا تتحدث في العلو وتتحدث عن إنه في السماء. هاي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها. نعم. ماذا يقول عنها؟ قال بمعنى يقول عنها. ها. يعني بالضبط في هذه الآية ما أعرف. سامحك الله. ما استفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية. وثاني مرة قلت لك عن الآية وبعدين. ما تذكر الآيات يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال. عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله كما أن الأرض ليست ظرفية لله. فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه ظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول